حياك الله. حي شيخنا الحبيب ابو محمد، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقه ويسدد في خطاه ويحشرنا واياه ان شاء الله مع المصطفى عليه الصلاه والسلام مع زمرته الاخيار بالاخيار. اللهم امين. اللهم امين. حقيقة شيخنا الحبيب يعني لا نعلم صراحة ما المقصود من ما يفعله هؤلاء الروافض أو علماءهم بالتحديد من مسألة يعني محاولة الطعن في أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام أو في زوجاته الطيبات الأخيار. كأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أحسن تربية أصحابه، ما أحسن تعليمهم، ما أحسن إعدادهم لتحمل الرسالة أو لتحمل يعني أعباء الدعوة من بعده عليه الصلاة والسلام. طبعا كل ما يجي مثلا أو كل ما أرادوا الطعن في أحد الصحابة يعني نجد أن علي رضي الله عنه وأرضاه عمل بنفس ما فعل هذا الصحابي، مثلا كقولهم لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعني منع الرسول عليه الصلاة والسلام من كتابة أو تقريب الكتاب للرسول عليه الصلاة والسلام. بالمقابل نجد أن علي رضي الله عنه وأرضاه كما فضلت وبينته لنا شيخنا الفاضل جزاك الله كل خير يعني رفض أن يجيب أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بمحي الاسم أو يعني تغيير ما كتبه. فهل يعني من هذا الكلام نجد أنهم يعني يطعنون في علي رضي الله عنه وارضاه كما طعنوا في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ ولا قال هذا أحد من أهل السنة أبدا. طبعا أكيد ما في أحد من أهل السنة والجماعة يعني قال بهذا الكلام، مع أنهم يتهموننا بأننا نواصب لا نحب علي رضي الله عنه. الله المستعان، الله المستعان. بالعكس يعني من لم يحب علي بن أبي طالب أو آل بيته الأطياب الأطهار فهذا يعني كما تفضل شيخنا الحبيب عدنان العرور كذلك يراجع نفسه ويراجع دينه، لأن حب القرابة من حب المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيكم يا أبا محمد. أهل السنة والجماعة. نعم بارك الله فيكم يا أبا محمد. معنا أبو كاظم من العراق، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تحياتي لمقدم البرنامج والشيخ عثمان خميس. حياك الله. بالنسبة لقضية الكلام تتكلمون عنه يعني والطعن في الصحابة، يعني هذه مسألة لا تحتاج إلى أي بيان أو أي إثبات. فمسألة ردة الصحابة وتكفيرهم ولعنهم والطعن فيهم عند الشيعة هذا تلازم صميمي ومصيري ما تثبت به الإمامة إلا عن هذا الطريق. فلو كان الصحابة عدول ثقات رضي الله عنهم تابع عنهم لا يوجد شيء اسمه إمامة، فيجب أن يثبتوا العكس وهو الخيانة والسرقة لكي تثبت مسألة الإمامة عند الشيعة. فهذا التلازم المصيري يعني يجب أن يكون قاعدة ثابتة عند كل شخص يتكلم عن الشيعة وينظر إلى الشيعة. القضية الثانية يعني هذا التلازم أكو يعني تلازمات أخرى متعلقة به. مثلا عندما نثبت الإمامة يجب أن نثبتها عن طريق الأئمة أولا، يعني الأئمة هم يثبتون إمامتهم بأنفسهم، لكن نجد أن هذه غير موجودة. يعني لا نجد علي يستدل بالأدلة يستدل بها الشيعة في قضية الغدير وقضية حديث الدار وقضية يعني النموية وكما غيرها، لا نجد أحد من الأئمة استدل فيها لإثبات إمامة يعني إمامتهم. وكذلك أكو لازم آخر وهو الطعن في الصحابة، يعني الأئمة لكي يثبتوا إمامتهم يجب أن يطعنوا في الصحابة اللي عن طريقها تثبت إمامتهم. فنجد مثلا رازية يوم الخميس. نعم أبو كاظم بارك الله فيكم، يعني هو الوقت يحكمنا، لذلك نحن نعطي لكل متحدث دقيقة واحدة. ومعنا أبو حيدر من البحرين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنت الجمري؟ طبعا أبو حيدر هو الجمري. نعم إذن اثبت لك على اسم، يعني هل عباس ولا أبو حيدر ولا الجمري؟ عباس. إذن قول عباس فسنستقبل اتصالك على أي حال. جيد ممتاز. تفضل. أنا أولا أشكركم لأنكم اخترتم هذا الموضوع وهذا الحديث بالذات رزية الخميس، وهذه جرأة منكم لأننا لم نكن نعهد من أهل السنة مثل هذه الجرأة يتحدثون عن أحاديث. سأل سؤالك ولك سؤال واحد لأن الوقت يحكمنا، إن أردت أن تتحدث وتأخذ كل هذا الوقت فتحدث في بداية الحلقة. لك سؤال تفضل. على كلام الشيخ عثمان، في على حديث رزية الخميس يقول عمر أشفق على رسول الله صلى الله عليه وآله. لا أدري كيف يشفق على رسول الله ويغضب رسول الله من شفقته، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لو كان رسول الله يعلم أن كلام عمر شفقة لما غضب وما طرده، ولكنه يعلم أنه اعتراض عليه واعتراض على الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر من حيث أنه اعتراض عليه وليس بغضا منا لعمر. ثم يقول الشيخ عثمان هناك حادثة مماثلة لعلي بن أبي طالب، ما علاقة هذا بذاك؟ ولو افترض